خاطر عسى الله يحييك على الشحم وانبهرت الدلالي. جيت يا خاطر عسى الله يحييك على الشحم وانبهرت الدلالي. انت الرفيق اللي يعزك ويغليك حيثك ولد عود عزيز وغالي. ورحت يا خاطر فلا عندنا فيك تغيب عنا شهور ولا ليالي. ورحت يا خاطر فلا عندنا فيك تغيب عنا شهور ولا ليالي. خذها على الذرعان مني وانا اخيك الكذب ما هو من سمات الرجال. لا راجي غيرك ولا ني براجيك في كل ميراد طوال انحبالي. في كل ميراد طوال انحبالي. جيت يا خاطر عسى الله يحييك على الشحب وانبهرت الدلالي. افتل واحل معقدات الشرابيك واشيل ما شال الظهور الجمالي. يا ما تصالكنا وصرنا صعاليك يا ما تحملنا الحمولة الثقالي. للمرجل صرنا عبيد ممالك وكفوفنا تندم نوال وتالي. للمرجل صرنا عبيد ممالك موقع صدرنست. لو كان ما نملك رصيد على شيك وجي هنا عند النشامى طوالي. نشوم عن هذي ونرهي على ذيك وما حاشت يدينا ما هو راس مالي. وما حاشت يدينا ما هو راس مالي. يا خاطر عسى الله يحييك على الشحب وانبهرت الدلال.